أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. ويشترط لفظها، كذا لفظها، يشترط في صحة الشهادة عدة شروط. الأول أن الشهادة لا يصح أداؤها إلا عند حاكم حكاه في البيان أو عند غيره بأمره، كما تقدم في أداء اليمين. فإذا راح يشهد وما بحد حاكم، ما هي ما لها معنى، ما هي موفر. لكن الحاكم ما يشترط أن يكون حاكم رسمي، لا قدو حاكم شرعي. الحاكم الشرعي إما منصوب من الإمام أو حاكم مؤهل، يعني عالم مقتدر عدل وحكمه الطرفان. وقوله لفظها هو الشرط الثاني، جعله يعني أن يقول أشهد أن عند فلان لفلان كذا كذا، أو أشهد أن هذا الأرض ملك لفلان، أو أشهد أن هذا ابن فلان. إذا بخلاف على النسب، بخلاف على المال، على الأرض، يقول أشهد أن هذه الأرض ملك فلان. قصده بقوله لفظها يعني ما يكفي معناها. فإذا قال أنا أعلم يقينا أن هذه الأرض لفلان فلا يكفي، مع أنها تفيد مفاد تفيد اليقين، تفيد أن الشاهد قد عنده معرفة يقينية، لكن يشترط لفظ ويتفرع عليها فروع على اشتراط الله. فإن لا تصح الشهادة بلفظ بالرسالة أنها برسول والكتابة لعدم اللفظ. وحسن الأداء، حسن الأداء هو تسامح فيها المؤلف، لأنها ما معناها إلا أن يكون بلفظها. فإذا أساء الأداء، معنى إساءة الأداء أنها أداها بغير لفظ الشهادة. ولا بد مع لفظها من حسن الأداء، من حسن الأداء لها بأن يكون بفعل المضارع الحالي أشهد، لا يقول شهدت ولا سأشهد. السين تفيد الاستقبال، وأشهد فعل مضارع يصلح للحال والاستقبال، هو للحال أحسن. فيقول الشاهد أشهد أن فلانا أقر بكذا أو فعل كذا. فإن قال الشاهد أعلم أو أتيقن أو معي شهادة أو عندي شهادة أن فلان فعل كذا أو أقر بكذا، لم يكن ذلك أداء صحيحا، مع أنه قال عندي شهادة. وأشهد مشتق من الشهادة، لكن يجيب هذا اللفظ أشهد. وإلا أعيدت، يعني إذا ما أتى بها احفظها في كل مكان. إذا قال وإلا إن شرطية ولا نافية، وفعل الشرط محذوف، ويقول أعيدت الجواب، جواب الشرط، علشان في كل مكان، لجل التمييز بينها وبين إلا الاستثنائية. إلا التي الاستثناء غير، هذا إن شرطية ولا نافية، ادغمت النون في اللام ادغام بلا غنة، وإلا يأتي بها على الوجه الذي ذكرناه أعيدت على الوجه المشروع، معناها ما هي بقى تبطل، ما لو قد بطلت الشهادة ما مستبر إعادتها، لكن يعيدها الشاهد يعيدها بلفظ صحيح، إذا أداها بلفظ غير صحيح في وردها باللفظ الصحيح. وإذا شهد أحد الشاهدين ثم قيل للثاني وأنت تشهد بما شهد به فقال أشهد بما شهد به أو قال نعم صحت شهادته ولا يكون تلقينا. وظن العدالة، هذا الشرط الثالث، يعني ظن الحاكم، العدالة هي يعني ظن مصدر مضاف إلى مفعوله ما هو إلى فاعل، أي ظن الحاكم عدالة شهودي، ظن العدالة في الشهود، المراد أنه لا يحكم بشهادة المتلبس مع عدم التعديل، مشتي الشراح شراح الأزهار اعترضه والشارح هذا ما يشتي يعترضه، لكن قد جاب معنى الاعتراض، والحاصل في الاعتراض أنه لا يشترط ظن العدالة بل يشترط أن يكون معدل شرعا. مثلا إذا جاء الشاهد هو مجهول وجاء اثنين عدلوا والحاكم ما ظن عدالته في الزمن يحكم بموجب شهادته، هذا الاعتراض، اعتراض على المتن، لأن فالمتن قال ظنوا العدالة وجعلها شرط، والمقرر للمذهب أنه ما يشترط الظن لكن يشترط أن يكون هناك دليل شرعي على عدالته، سواء حصل الظن هذا الدليل حصل الظن عند الحاكم أم لا. المراد لا يحكم بشهادة المتلبس مع عدم التعديل، ومعه أي مع التعديل لا يشترط ظن العدالة، ولو ظن الكذب لو ظن الحاكم أنه هكذا لكن قد شهدوا عنده قد عدله شاهدان عدله مزكيا اثنين. ما لم يعلم الجرح أو الكذبة، ما إذا تيقن الحاكم في إبطال الشهادة ولو زكوا، إذا تيقن الجرح في الشهادة أو تيقن أنه كاذب في نفس هذه التي يشهد بها، لا أن المراد أنه لا بد من ظن العدالة، وإلا يعدل من التبس حاله من الشهود لم تصح شهادتهم، أي لم يكن للحاكم الحكم بها ولو غلب في ظنه صدق ما لم يعدل أو يبلغ عدد الشهود حتى التواتر الذي يوجب العلم، فإنه يعمل به في كل شيء بشرط أن يستند إلى المشاهدة. قصده أنها إذا ما هم عدل الشاهد ما عدل فلا يعمل بشهادته ولو ظن الحاكم عدالته. إلا إذا بلغ عدد الشهود كثرة بحيث يفيد والعلم فلهم في السياق في قبل خبره أو كفار، لأن الخبر المتواتر ما يشترط في رواته العدالة. قوله وإن رضي الخصم، أي شهادة من ليس بعدل، أي رضي الخصم بشهادة من ليس بعدل فلا يعمل بها، أي شهادة من ليس بعدل لم يعمل بشهادته إذا عرف الحاكم جرحه، إلا أن يقول الخصم صدق بعد أداء شهادته عمل به من باب الإقرار لا من باب الشهادة، لأن الخصم قد معترف بالقضية ما عاد في حاجة تشهد. وعلى الجملة إذا حضر الشهود إلى الحاكم فإن كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم، ما هو في حاجة مزكي ما هو عارف الحاكم، ولا مانع على الخصم من جرحهم بالشهادة العادلة، وإن كان يعرف جرحهم فإن شاء منعهم وهو الأولى، فإن شاء منعهم وهو الأولى، وإن شاء سمع شهادتهم وألغاها، وإن التبس حالهم سمع شهادتهم ولا يعمل بها إلا بعد تعديلهم ما لم يجرحهم الخصم بشهادة عادلة. هنا لنا ملاحظات هنا، لكن أنا أريد إن شاء الله تأخيرها لن يشتنبه عليها هنا، لأن عبا يجي المؤلف بكلام يقتضي النقد، ما دام قد نقدوه الشراح ذول اعترضوا الأزهار، ما بلا نشتنبه على أمور. أولا أن المؤلف قال ظن العدالة واعتبر الظن، والظن ما هو طريق الشرعي في أي مقام، ولذا أن الشراح ألغوه ما عملوا الكلام، قالوا ما يعمل بشهادة الشهود إلا إذا زكى شاهدان يشهدان بتزكيتهما أو علم الحاكم عدالتهما أو عرفهم. ثانيا إن بعض الأئمة ما بيشترضوا العدالة بالأصالة ويقبلوا شهادة الفساق، لكن الناس يقول على الإطلاق يعني ما يقيد بقيد، مثل بعضهم بيقولوا ما به دليل على اشتراط العدالة، ومنهم هؤلاء الأئمة المنصور بالله عبد الله بن حمزة، لكن قيد بقيود، قال إذا كانت البلد لا يوجد فيها عدول فلا يشترط العدالة، لا يشترط العدالة. وبيجي للمؤلف كلام فيما في نفس المعشر يمكن نوصل عنده ولا في معشر غد يقتضي مثل كلام جهو مناقبة، إذا أحسنه الصحة من أول اليوم لا يشترط العدالة ورجع يفسخ لها. هو ذا بصروا كيف أنه حول في العدالة على ظن، ما عول على دليل، كان يقول وجود دليل على عدالة الشهود، في ذا قبه دليل على عدالة الشهود في عمل بالدليل وهو المذهب كذا. لذا قلت لكم أنهم اعترضوا على الأزهر، المقرر للمذهب أنه يشترط وجود دليل على عدالة الشهود، والمسألة ما هي خاصة بالشهادة، المسألة فيها تسامح، المسألة منقولة من أصول الفقه إلى هنا، توجد هذه المسألة في أصول الفقه في باب الأخبار، عندما في أخبار الآحاد بيقولوا إن خبر الواحد إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله خبر فإن كان متواترا في عمل به، وإن كان آحادياً فيشترط في العمل بشروط منها العدالة. وجاء الخلاف هنا، أولاً من أين لنا ثبوت عدالة الشخص، وثانياً ما هي العدالة في تعريفها وتحديدها؟ قالوا ملكة نفسية يتمكن بها من فعل الواجبات واجتناب المقبحات ليس معها بدعة، فهمتوا؟ جاءوا معناها إيمان متكامل، ورجع قالوا بقبول فاسق التأويل وكافر التأويل ومعها بدعة وضلالات، وخرطوا ذيل يشترطوا العدالة في شك، وجاء يقولوا بقبول الفاسق والكافر، قبول الفاسق التأويل وكافر التأويل في الأخبار والشهادة، أما الشهادة ما بلحقوها، أصل البحث هو في أخبار الآحاد، عجبوا يجعلوها باب واحد، وتارة يفرقوا بينه يقول إن الشهادة مؤكدة أشد من الرواية، وهو خطأ، لأن الرواية بيروي حديث يكون قاعدة دينية شاملة، وذا شاهد ما بيشهد على حق معين، وذا حق عام من يوم البعثة إلى يوم القيامة، حين يروي حديث نبوي يتعلق بالحقوق يتعلق بحقوق عامة للخلق، وكيف انهم يتساهلوا فيه ويشددوا في الشهادة. ومن اختيارات إمام الزمن أيده الله أن شهادة غير العدل مقبولة على مثله مهما لم يؤثر عن الشاهد الزور ولا حلف الفجور، إذ لو قلنا إن الجنس المنقمس في المعاصي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض، فلا بد من شاهد فاضل مصل صائم تقي إلى غيره لضاعت الحقوق فيما بينهم، لنفور ذوي الفضل عن الفساق ومجالستهم غالبة. يعني إذا رجعوا الفاضل يجي يشهد ما هم لاقيه، ولو بقى فاضل في البلد لأن بنجوهم ما بيخالطوا الفسقة، فالفسقة ما هم لاقين للعالم يجي يتقنبس عندهم يكون يشهد لهم. كما جاء لهم حادث إما نكاح إما عقد بيع ما قلقوا لهم معلمة من عينتهم زبائنهم وجلسائهم وزملائهم. والحجة في قبول ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، والخطاب للأمة الإسلامية، فمعنى من غيركم أي غير المسلمين. وإذا قبلت شهادة الكافر هنا عند مظنة عدم وجود المسلم لحفظ الحقوق، فبالأولى شهادة المسلم غير العدل على مثله عند مظنة عدم العدل. بالشي ما هي الخطاب للأمة الإسلامية، الخطاب هو موجود في الآية: يا أيها الذين آمنوا، واضح منه المخاطب. أيوه منادى أيها الذين آمنوا. الناس بيقولون إنها منسوخة هذه الآية، أهل الفقه معظم. الحقيقة أن ذي القول هو أقرب، أشكال إنهم لا يشترطوا العدالة بالكلية، لكن برجع نحققها ما بلا ذا تمهيد. تمهيد عندما لما يجي المؤلف ما يشابهها نعلق عليها بتعليق إن شاء الله. والحاصل أنه يشترط في الشاهد أن يقوم دليل على عدالته، أو يعلم الحاكم عدالته. إذا حضر الشهود إلى الحاكم فإن كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة، هذه الموجز على الجملة: إذا حضر الشهود إلى الحاكم فإن كان يعرف عدالتهم بالخبرة، الخبرة يعني بالاختبار والتجربة، أو بالشهرة قبل شهادتهم ولا مانع للخصم من جرحهم بالشهادة العادلة، وإن كان يعرف جرحهم فإن شاء منعهم وهو الأولى، وإن شاء سمع شهادتهم وألغاها، وإن التبس حالهم سمع شهادتهم ولا يعملوا بها إلا بعد تعديلهم ما لم يجرحهم الخصم بشهادة عادلة. وحضوره أي حضور الخصم، هذا الشرط الرابع، حضور الخصم المدعى عليه عند أداء الشهادة للمدعي، فلا يشترط حضوره بعد الدعوة، أو حضور نائبه أو نائبه أي نائب الخصم لجل يشهد الشاهد في وجهه، لجل له أن إذا به شك كاد ما هو صادق الشاهد لا يتردد حين يرى الخصم مع هذا الشاهد. وإلا يكن حاضرا هو ولا نائبه أو وكيله أو وليه أو منصوب الحاكم لغيبته أو تمرده لم يحكم بها. ماذا الحين مع بيتنا الشاهد كما بيشهد سر أي دروب. هنا شرط خامس وسادس في الشرح. الشرط الخامس شمول الدعوى للمبين عليه، جو الدعوى شاملة المحل النزاع لما تناولته البينة، وكون بينته غير مركبة. احنا قد ناقشناها فيما تقدم، قلنا ان من الظاهر ان البينة المركبة ما بمانع من قبولها، وإحضار المدعى به إن أمكن. المدعى به محل نزاع، مثلا إذا اختلفوا على سيارة أو دباب وجاء شهود يشهدوا أن السيارة الفلان، تحضر السيارة يجلي يقول هذه السيارة، لتقع الشهادة على متيقن. فإن تعذر كفى الوصف. إذا تعذر إحضارها مثل عنجه مال أرض يكفي الوصف في اسم الجربة وحدودها. ويجوز للتهمة تحليفهم وتفريقهم إلا في شهادة زنا، إذا اتهمهم الحاكم الشهود فيجوز له يحلف كل واحد وحده، يحلف الشهود على ما شهدوا به، يحلفوا بالله أن شهادتهم حق. إذا اتهمهم بكذب أو اختلال عدالة أو محاباة، اتهمهم منهم أن الصداقة هذه دفعت بهم، وله بايجي أن المحاباة عندنا ما هي كلها مانعة من الشهادة، ما بل التهمة هذه مانعة. تحليفهم أن ما شهدوا به حق، فإنك لو عن اليمين لم تقبل شهادتهم وترد ولا يعمل بها، ولا حبس عليهم لنكولهم، لأن ما بيدعوا ولا ينكروا، ما لهم دخل. فإن لم تحصل تهمة لم يكن للحاكم التحليف، وإن رأى صلاحا. إذا ما هم اتهمهم فلا يحلفهم، لو في اليمين مصلحة. أنا قد ذكرت لكم سابقا أن عند أول دعوة الهادي عليه السلام في صعده، وقيام الهادي عليه السلام بالسيرة، حضر إلى صعده شخص من الشافعية وقال له أبو بكر، كان من علماء الشافعية، عالم كبير، وسوق في صعده، كان تاجر. فجاء يوم السوق وارسل إليه الهادي عليه السلام أن يسلم الزكاة، سلمها للهادي وحضر عند الهادي. جاء هو يوم المظالم، يوم المظالم بخصصه يوم لإنصاف المظلومين، والمظالم حضرت عند الهادي عليه السلام، وادعى المدعي على المدعى عليه، والمدعى عليه أنكر، والمدعي جاب شهود، والهادي حلف الشهود، وتهي المسألة. هذه المسألة ذكرها المذهب مستندها فعل الهادي، فهمتوا؟ لأنه ما نص عليها في الأحكام نص صريح، لكن من فعله هو، ورواه عن الهادي عليه السلام السيد أبو طالب في كتاب الإفادة بإسناده عن الهادي عليه السلام. فاستنكر عليها أبو بكر الوافد هذا، قال كيف تحلف الشهود؟ لأنها خلاف الأصول، لأن الأصول أن اليمين على المنكر، والشاهد ما له دخل، لا هو مدعي ولا منكر. قال هذا رأيي، وقد قال الله سبحانه وتعالى فيقسمان بالله، وهم الشاهدين، وهو قول طاووس. طاووس من علماء اليمن نتابع. وتفريقهم يعني يجوز للتهمة مع التهمة بس، تفريق كل من أجل لاجهم سدوا الشهود، كل واحد يقري ثاني، لكن هي بقى تبطل ما تقدم. اللي قال إنه بقى يصبر إن واحد يشهد والثاني يقلب تشهد مثل شهادته، أن العوام إذا تفرقوا ما عاد كل واحد بقى له مجبر وحده، ما جاء عاد مثل مجبر الثاني ذا، ما بلا بنجوق ننظمهم قبل ومخايفين منهم، وهبوا واحد يكتب كتابة جيدة وهبوهم يشهدوا عليه على ذي الورق، ولا بقى يوصلوا بخلط، وكل واحد بقى له مجبر غير مجبر الثاني. وكذلك يجوز للحاكم تفريقهم في مجالس إذا رأى ذلك عند إقامة الشهادة على وجه الاحتياط، ليشهد كل على انفراد على انفراده بما معه ليعرف صدقهم وهل تختلف شهادتهم أم لا، إذ مع الاجتماع ربما يشهد الثاني بما نطق به الأول، فإن اختلفوا في الشهادة لم يحكم بها إلا في شهادة زنا على الفعل أو على الإقرار به، فإنهم لا يفرقون حيث جاءوا مجتمعين إلا لمصلحة، لأنهم إذا تفرقوا واختلفت كلمتهم بيلزم جلدهم هم، فأجهم قذفة. ولا يسألون عن سبب ملك، إذا جاء اختلاف على بيت أو على سيارة وشهد الشهود أن هذه السيارة ملك الفلان، فلا يسألهم يقولون منين جاءت، ما يلزم، لأنه يكفيهم يكفي الشهود في الشهادة على الملك، ثبوت اليد، وثبوت اليد تفيد الملك بثلاثة شروط: أولا أنها تستمر 3 سنين تقريبا مع عدم المنازع واشتهار التصرف، هذا ثبوت اليد، اشتلاجي غلط، بعض المرات يجي ظالم ويغتصب جربه ولا زاقيه مشرب وجاء ينازعه ما استطاعوا يرفعوا يده، فهذا ما هو ثبوت يد شرعي، ما به ثبوت يد إلا إذا استمر تصرفه مع عدم المنازع 3 سنين، لو ما هو نزاع عسير لو ما بلا يقولون، فإذا قد اشتهر أن فلان قال له أن هذا لي فثبوت يده ما عادها شرعي، استيلاءه على الأرض ما عادها وجه الشرع، بيستاذ الحين العوام بيسبروا كذا بيجوه قوي وغريمها ضعيف وغريمها ما تقدر يشاجي الهجور، بني حاكيه بقيعه وهب ناس يحاكوه وما صح شيء عجمه يسكتون، فيجي بعد مدة وقال أنا قاطع مانع قدولي ما هو ما بلمع طريقة شرعية غير هذا الثبوت، ولما هذا الثبوت ما يثبت بالملك ولا أحد، لأن شرط ثبوت اليد كما سيأتي التصرف أكثر من 3 سنين مع عدم المنازع. ولا يسألون عن سبب ملك أو حق أو حق من الحقوق مثل المنشأ والمشرب شهدوا به، بل إذا شهد الشهود بأن هذا الشيء ملك أو حق فلان كفى ذلك، وكان للحاكم أن يحكم بأنه ملكه أو حقه، وإن لم يسألهم عن سبب ملكه أو حقه لهذا الشيء. قال في البيان ما معناه هذا: إذا كان الشيء في يده، فإن كان في يد غير فلا بد أن يقولوا في شهادتهم ولا نعلمه خرج عن ملكه، يكملوها إذا قد انتقل مثل الحين جوه بيت وقد شله غير وهم شهدوا الواحد إنه له في زيد وفي الشهادة، يقولوا لا نعلمه خرج عن ملكه، لا جو قباعة. فلا يسألون عن سبب الملك إلا لمصلحة يراها الحاكم في ذلك، كأن يظن الحاكم أن الشاهد لا يعرف مستند الشهادة بالملك أو بالحق، أو أن ثبوت يده غير صحيح، فيحسن من الحاكم أن يسأله عن السبب، وهذا وإن لم يكن مقررا للمذهب فهو قوي. هو موضع اجتهاد، إذا الحاكم عالم مجتهد فله الحق أن يتصرف، إلهنا السلام عليكم وإليكم.